الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني ألقيت في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس في الجواب الثاني عما أفاده الشيخ الأصفهاني، الجواب الثاني هذا كان أنه من قال الظن بالطريق أقرب من الظن بالواقع، هذا كان جوابنا الثاني مع إضافات أحدث الإضافات اللي ما أحتاجها الآن. ثم أشكل أو أشكلنا على هذا الجواب الثاني، قلنا لا يقال بأن الظن بالواقع بالطريق إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع لو لم نقل بالفرق التقييدي، عليكم السلام ورحمة الله، أو بالفرق غير التقييدي. وأما لو قلنا بالفرق، بالفرق يعني شنو؟ يعني التكاليف بعد قيام الإمارة، عليكم السلام ورحمة الله، تزول عن الواقع وتنصرف إلى معدل إمارة، يو تزول رأسا يو إذا هذا تزول رأسا هذا معنى الفرق، يو لا ما تزول رأسا وإنما نكون مكلفين بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه وموافقة الإمارة له، هذا الشرط التقييدي. لو هكذا التزمنا بأحد هذين الأمرين إذن الظن بالواقع بعد ما راح يصير أقرب، يا الذي راح يصير أقرب الظن بالطريق. أجبنا عن ذلك، شوف عدد الأجوبة يا أخي، الجواب الأول أمس تقدم، ماذا كان مضمون الجواب الأول أمس الذي تقدم؟ أن الفرق في نفسه مستحيل، تصويب مستحيل، فرق معناه أنه يزول الحكم الواقعي رأسا. إذا زال هذا مستحيل، ليش مستحيل؟ لأن هاي مستحيل أنا ما بينت أمس، تعرض بينه مستعيد بينه. إذا زال الحكم عن الواقع رأسا وبالكلية فالإمارة إذن إمارة على أي شيء غير إمارة يكون شيء حتى الإمارة تكون إمارة عليه. وإذا زال الحكم الواقعي بالكلية إذن الإمارة تكون إمارة على أي شيء، من ذلك حينئذٍ هذا نقول الفرق في نفسه مستحيل، تصويب مستحيل، لأنه يلزم الإمارة أن لا تكون إمارة. خبر خبر خبر يعني كل خبر يخبرنا عن شيء، وإذا ما في شيء قال الواقع يخبرنا عنه. ثم أسجلنا إذا تذكرون، ولو نزلنا وقلنا بأنه ليس بمستحيل، فكيف نتنزل؟ كيف نتنزل؟ كيف نتنزل؟ هذا أمس ما بينت صراحة، بينه بأن نقول بقيام الإمارة الواقع بالكلية لا يزول، بمرتبته الفعلية يجوز، وأما بمرتبته الإنشائية فهو باقي. لو تنزلنا بهالشكل فالاستحالة بعد ما تلزم، يعني أكو حكم بعد باقي لكن إنشائي، فالإمارة تكون إمارة عليه. لو تنزلنا بهذا الشكل سنقول لكنه مجمع على بطلانه. ليش مجمع الصف بهذا الشكل مجمع على بطلانه؟ لأن الإجماع قائم على أن من أتى بالواقع فهو مجزي منه بما هو واقع، لا بما أن قام عليه طريق قيام الطريق وعدم من قيام يأثر. هذا كرنا للطرف غير التقييدي، وبالنفس الجواب يأتي وينفس الجواب يأتي على التقييد طرف التقييد. هذا أمس كله صرنا درسنا الجديد من الآن سوف يأتي الجواب الثاني. وهذا الجواب الثاني يا إخوان جواب إلى خطوط ماذا؟ هذا الجواب خطوط جواب إلى الصرف التقييدي، إلى التقييد مختص بهذا. هذا الجواب هكذا نقول، نقول لو سلمنا بالتقييد يعني بعد قيام الإمارة نكون مكلفين بالواقع لكن مقيدا بأداء الإمارة إليه. لو سلمنا سنجيب بأن الظن بالواقع يكفي، يكفي. شلون يكفي؟ نقول إذا فرضنا أن المسألة ابتلائية كانت عامة البلوى، اتخلنا نفترض عامة البلوى إذا كانت، فحينئذ إذا ظننت بالحكم في هذه المسألة العامة البلوى، أنت مثلا شنو المسألة العامة البلوى؟ كيف بتتفق؟ مثلا وإن كنت بتتفق في هذا جديدا ترفض في ذات الزمان فموتى، لكن تفترض في ذات الزمان تفترض. يضع عند رؤية الهلال فهذا عمر ابتلاء عام بالبلوى بعد. رؤية الهلال في كل شهر الصيف. فكانت المسألة عامة البلوى وظننت بالحكم فيها. مثل الظنية. أن الحكم وجوبي وعدم الوجوب في رؤية عند رؤية الهلال دعاء واجب وغير واجب، اضطرب الناس بالوجوب. فما دام ظنيت بالوجوب يعني بالواقع في هذه المسألة العامة البلوى فحينئذ سوف أظن حتما بعد ما ظننت بالواقع فسوف أظن حتما أن هذا الحكم الذي ظنيت به قد دل عليه طريق معتبر حتما، ليه حتما؟ لان ما يحتمل المسألة عامة البلوى والمعصومين ما يبينون والمعصومون لا يبينون حكمها، هذا عامة البلوى يكون يبين حكمها، لابد نقول دليل على حكمها طريق على حكمها. اذا غير عامة البلوى ما لازم انه ناقصين طريق، لكن اذا كانت عامة البلوى فحتما ناقصين طريق. فاذا اذا حتما ناقصين طريق فكلما ظننت بالواقع لان الحكم واقعا هو الوجود يلزم أن أظن بأن هذا الوجود قد قام عليه طريق معتبر يلزم ذلك، لأن المفروض مثلا عامة البلوى، فلا يمكن هذا الحكم الذي ظنيت به لم يدل عليه لم ينسب له المعصوم طريق، كل كون المسألة عامة البلوى. فإذا بناء على التقييد الظن بالواقع يكفي لأن يلازم هذا الظن بالواقع في لازم الظن بأن هذا الواقع قد قام عليه طريق أطبق العبارة مو معي صحيح صحيح يلازم ماذا قيام هو بناء على التقييد هم يتيح نريد بناء على التقييد هو صحيح كما تقولون بس بناء على التقييد احنا نكون مكلفين بالواقع المقيد بما اقام امارة فانا بني كلهم بالواقع المقيد بانه قد قامت على امارة هذا حصل صحيح والا ذاك بلي يقول مع ان الالتزام بذلك انا قلت هذا بس على التقييد فقط يا اخي هدفت الى هاي النقطة مع ان الالتزام بذلك علما يضع اسم اشارة للتقييد الالتزام بالتقييد غير مفيد يعني شنو غير مفيد يعني ما يثبت لك ان الحجة فقط وفقط وفقط وفقط فقط وفقط من الحجة الظن بالطريق يعني ما يثبت لك هذا بل يثبت لك حتى الظن بالواقع يكفي وحجة شلون مع ان الالتزام بذلك يعني بالتقييد غير مفيد يعني غير مفيد فيما في اثبات حجية خصوص الظن بالطريق بل قلت يثبت لنا حجية حتى الظن بالواقع كيف فان الظن بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف الظن بالواقع لكن في التكاليف في المسائل العامة البلواء مثل الصرف لا ينفك عن الظن ديما بأنه أو بأنه يعني هذا الواقع الذي ظنيت به حتما هو مؤدى طريق معتبر نقطة الجواب رقم 6 هذا راح يجي رقم 3 هذا جواب رقم 2 عن التقييد كان هذا جواب ماذا رقم 3 نقول جواب رقم 3 ايضا رد على التقييد هذا جواب مختص للتقييد نقول بناء على التقييد انت حضر الجنابة بدلت الحجة يابا الحجة يابا قلت الظن بالطريق نقول كلا هذا ما يصير الظن بالطريق واحدة ما يصير بناء على التقييد ليه لان بناء على التقييد انا اصير مكلف بما بالواقع زائد المقيد زائد يعني المقيد بما بقيام الطريق فاذا مجرد ان اظن بالطريق يعني ان هذا الطريق حجة ميت يعني الا ان اظن هذا الطريق مفيد علما للواقع حينما قام على شيء معين على حرمة معينة او على وجوب معين اظن بانه مصيب اذا ظنيت بانه مصيب صحيح يعني ظنيت حينئذ بالواقع وهذا الواقع ماذا قد قام عليه طريق اما مجرد ان اظن بالطريق بان الخبر حجة طب حجة طب ما يفعل لكن هذا ما يزيد على التقييد قاعد اكرر بناء على التقييد المطلوب من عندي ليس الواقع فقط بل المكلف انا بالواقع المقيد بالطريق فمجرد الظن بان الخبر حجة ما ينفع الا ان اظن بانه فمجرد الظن بالطريق انا اذا قلت الظن بالواقع غلط مجرد الظن بالطريق يعني بان الخبر حجة ما ينفع إلا أن أظن بأن هذا الطريق حينما قام على شيء معين مصيب للواقع حينئذ يحصل لظن بالواقع المقيد بأداء الطريق والجهد أما مجرد الظن بالطريق ما ينسى فصاحب الكفايه اذا بالتالي مناقشه صاحب الكفايه القتافي ان الظن بالطريق بمجرده بناء على التقييد لا يكفي. لا لا لا ها ها ها ها. انا اظن بان الشارع لرب قائل منكم يقول الظن بالطريق بحجية الطريق يستلزم الظن ديما بالاصابة. اقول لا. لا ليه؟ لان مثل الخبر اظن بانه حجي فايضا بالطريق موجود. لكن حينما جاءني خبر وقال الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب قد ما اظن قد ما اظن بان هذا مصيب علما ماكو ملازمة قد ما اظن بانه مصيب علما للواقع لا اكثر اظن حتى لو اخطأت لانه خبر حجي. لكن مو دائما اذا اخطأت ان الخبر حجي على رأيك اذا اقطعت الخبر حجة مع انه تنقطع احنا بنفعل الخبر حجة يلزم انه صوت ما الخبر صار نقطع بانه مصيب للواقع. اتعرفتها واحد يقول لا بل قد لا يحصل حتى الظن لانه مصيب لقد يكون مصيب هذا المخطئ مع انه نقطع بحجية اخبار علينا لكن القطع بان الخبر حجة ما يستلزم القطع بانه مطابق للواقع او الظن بانه حجة ما يستلزم الظن بانه مطابق للواقع. لذلك يقول اطبق العبارة والظن بالطريق هذا جواب رقم 3 دير بالك يا اخي هم على التقييد رد التقييد الظن بالطريق واحدة ما يكفي بناء على التقييد وليس انا ما اكلم بالطريق واحد مطلب الواقع المقيد بالطريق يكون اظن بالطريق واظن لانه مصيب والظن بالطريق ما لم يظن باصابة الواقع يعني باصابة هذا الطريق الواقع غير مجدين يعني ما ينفعنا مجرد الظن بالطريق بناء على تثبت علينا على التقييد بناء على التقييد الذي مطلوب منا ماذا الواقع زائد الإمارة قيام الإمارة عليه فالظن بالطريق من دون الظن بإصابة الواقع ما يفيدني بناء على التقييد. ليه؟ بل بناء على الفرض لا تقييدي الفرض غير التقييدي ينفع. ليه؟ لأن بناء على الفرض غير التقييدي أنا ما مكلف أصلا ديما بالواقع فظن إصابة الواقع ملازم لذلك غير مجدين بناء على التقييد. ليه؟ لعدم استلزامه يعني الظن بالطريق الظن بأن الخبر حجة ما يستلزم الظن بالطريق يعني الظن بأن الخبر حجة ما يستلزم الظن ديما بالواقع المقيد بالطريق. لا قد ما يكون هذا الخبر أظن بإصابة الواقع لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به يعني بالطريق بدونه يعني بدون الظن بالإصابة بدونه يعني بدون الظن بالإصابة من دون الظن بإصابة للواقع هذا الخبر مجرد الظن بأنه طريق نصب الشرع يستلزم الظن للواقع المقيد بالطريق. هذا مع عدم هذا جواب رقم شكد راح يصير هذا جواب رقم 4 يقول له للشيخ الاصفهاني يقول له انت قلت الشارع جعل احكاما واقعية صح صح صح صح صح ثم قلت والشارع نصب طرقا صح صح صح احسنت احسنت احسنت ايه ثم قلت ثم تنقول نقول اذن نحن مكلفون بما اذا النتيجة تصير نحن مكلفون بما بالواقع المقيد بمن بالطريق نقول خطأ خطأ ليه لان مجرد نصب الطريق لان نصب الطريق يراد به التوسع على العباد لا التضييق على العباد. لطيف احسنت جميل على انصافه يعني الشارع نصب الطرق حتى يضيق علينا ويوسع يوسع اذا صار بعد نصب الطرق المطلوب من عندنا الواقع لكن يا واقع المقيد بما يعني الواقع واحدة ميتي قيام الطريقة واحدة ميتي التيار اليسير. الواقع المقيد بالطريق صار طبيعي، مع ان المراد من نفس الطرق ماذا؟ هو التوسعة. يعني شنو التوسعة؟ يعني ان لم تأتي بالواقعي واتيت بمعدى الطريق يكفي، يكفي مولانا. ايه هاي توسعة، هذا توسعة. لا ذاك في مقابل ماذا؟ الرد عليهم على العامة الذي يأخذون ديما بالعقل او بالكذا، ذات مطلب اخر حين الرد على هؤلاء. فالخلاصة مجرد نص بالطرق لا يستلزم انه نحن مكلفون بالواقع المقيد بالطريق، او مكلفون فقط ديما بمعدل الطريق، هلا بل يراد منه التوسعة. يعني ان اتيت بالواقع فبها ونعمة، وان لم تأت به وحصلت واتيت بمعدى الطريق فبها ونعمة. هذا يمكن هذا المقصود وهو التوسعة، وهذا هو المناسب. اذا صلاة الصلاة مجرد نصب الطرق ما يستلزم لا الطرق. طرق يعني شنو الطرق؟ أنا أقول واقع يزول فقط معدى الطريق مكلفين لي، هل طبيب صح؟ طبيب صح، يعني فقط معدى الطريق مكلفين لي. أو ولا يستلزم شنو التقييد، الصرف التقييدي، يعني مكلفين بالواقع المقيد بالطريق، أيضا صار هذا حينئذ طبيب. بل نقول على أنه ماذا؟ مكلفين بعد نصف الطرق، إما بالواقع إما بمعدى الطريق، واحد منهما يكفي حينئذ. نعم نستدرك قائلين، نعم نستدرك قائلين، نقول بأن الشارع بعد نصب الطرق يحصل لنا علم إجمالي بعد ما علمنا بأن الشارع نصب طرقا، سيحصل لنا علم اجمالي بان هذه الطرق التي بايدينا بعضها اتمنى طبقه، بعضها اتمنى طبقه شارع. نعم انا اعلم بان الشارع نفس الطرق، فهذه الطرق التي بايدينا اتفق الطرق التي بايدينا الجد قياس واستحسان واجماع وشهرة وخبر وبعد تمسمى حرب الله كرب يساعدني فرد خمسة بعد من عنده يصير عشرة مساعدة هذه منك. فاحنا نعلم بعد ما ندري ان الشارع نصب طرق، ندري حتما كم واحد من بدن حسب نصب الشارع قدر متيقن. مثلا ترد اثنين او ثلاثة من النصب الشارع من بين الطرق المحتمل انه هاي التي بعيدينا، حتما احنا نعلم الشارع نصب بعضها طرقا، فيصير عندنا علم اجمالي في هاي العشرة بأن اثنين منهن نصبهن ماذا؟ الشارع. فيكون تسوى أنا حينئذ أحساب فكل طريق أحتمل ناصب الشارع يلزم الأخذ به، يعني فكل خبر يجيني سواء كان صحيح ضعيف موثق حسن يكون أخذ به. فريد كل شهرة اجتني اخذ بيها يكون، كل اجماع اجاني اخذ بيها يكون، كل بعد ما ادري شنو اخذ بيها انت بعد ما اقتبر احتياطتي. لكن هذا يكون اخطاب ونعدم فيه فقط ماذا؟ الطرق. وينحل بذلك العلم الاجمالي الكبير، يا علم الاجمالي الكبير في دائرة ال... فنحن نعلم ان الله نصب احكاما في مجموع الشبهات، فذات العلم الكبير راح ينحل بهذا العلم في دائرة الطرق. لان احنا بينا ذات التسمون قبل كم درج، فهو اما تستغل الثاني هم جاء إنا نعلم أن الشارع نفض أحكامه، يعني ندري في مجموع الشبهات، شبهات الوقائع مو الطرق، الشبهات. كم شبهة عندنا؟ كم واقع؟ مليون واقع مثلا. حتما الشارع نافض أحكام هذه الطرق. همات العشرة أعلم اثنين وثلاثة منهم نفضهم الشارع، أو يأذن أو يأذن أو يأذن المن إلى مقدار من الأحكام مساوي المن، مساوي المن، مساوي المن. للمعلوم بالإجمال الثابت وين؟ في العلم الكبير. فهذا العلم الصغير سوف يحل العلم الكبير. لكن بما أن لحد الآن ثبت يا أخوان، ليس إسراح بالبيان، لحد الآن ثبت على أنه ذات العلم الكبير يحلب هذا الصغير. لكن بما أن الاحتياط في الصغير، يعني في الاخر بكل خبر حسن موثق ضعيف ما ادري شنو يكون اخذ فيه، كل شهرة يكون اخذ فيه، كل اجماع يكون اخذ فيه. قلنا مش قلنا يلزم منا العذر والحرج. فالاحتياط اذا في العلم الصغير راح يصير ليس بواجب، احتياط التام. فإذا ليس بواجب فيسقط عن المنجزية، لأن العلم الإجمالي إذا لم يجب الاحتياط الكام فيه في جميع أطرافه فيسقط عن من؟ عن المنجزية. فإذا سقط يبقى ياه حينئذ عندنا العلم الكبير بلا أن يحله العلم، يبقى العلم الكبير، يعني العلم الكبير يرحل بالصغير اذا الصغير كان منجز. اما اذا سقط عن المنجزية يبقى العلم الكبير هو، يبقى العلم الكبير هو المنجز. يعني شنو العلم الكبير الثاني؟ يقول انا نعلم. هذا في العلم الكبير، هذا الثاني سوني جمله. فحينئذ سقط الصغير، فما دام سقط الصغير عن المنجزية يبقى الكبير ماذا؟ بلا علم يحله فيصير منجز. لكن بما ان الاحتياط في الكبير في مجموع اطرافه عسري، فلا يجب حينئذ الاحتياط فيما في بعض الاطراف، في بعض الاطراف مثل ياه المسلوكات والموقف. يبقى حينئذ الموارد الاخرى وهي مظنونات التسليم، يجب فيها الاحتياط. يعني ما ظننت انه واجب يلزم الاخذ بهذا. لا تقول لي شيخنا اذا سقط الاحتياط في المسلوكات والموهومات كيف يكون العلم الإجمالي منجز في المظنونات؟ قلت التنجيز بسبب من؟ قلت التنجيز بسبب من يقيم؟ لا بسبب علم الإجمالي، بل بسبب العلم بالاهتمام أو بسبب الإجماع. إذا تذكروها فيما تبقى لينا بالتالي سوانا صاحب الكفاية، بالتالي سوانا إذن بالتالي هذا اللي يقوله أنه ماذا راح يكون المنجز والعياء الذي يلزم الأخذ به؟ الظن بالتكليف. فالمدافع علاما على الظن بالواقع وهو المفهوم. الظن بالواقع صار مدار على الظن بالواقع، يعني الظن بالتكليف الواقعي. الظن بالطريق بعد مو مهم، الظن بالطريق انما هو المهم الفكر. اذا كان العلم الصغير هو المنجز إذا كان العلم الصغير هو المنجد صحيح. لكن بعد ما سقط العلم الصغير المدار على العلم الكبير. العلم الكبير كيف يقول أن هناك أحكام في الواقع، سيكون أحكام في العلم الكبير بما أن الاحتياط التام غير ممكن، فنأخذ بخصوص مضمونات التكليف. فالمدار صار على ظن الواقع وعلى ظن الطريق. تكرر يا أخي غابة مرة ثانية الجواب الرابع، هذا صار مضمون أنه أنت قلت ما دام نصب لنا الشارع طرق فراح نكون مكلفين بما يو بمعدة طريق فقط، هذا اللي بيسميناه ماذا؟ صار لا على نحو التقليد، لو مكلفين بالواقع المقيد بالطريق هذا اللي بيسميناه بالتقليد. نحن نقول لا، لا يلزم، لا يلزم من مجرد نص الطرق لا هذا ولا، لان هذا تغيير صار ونص الطرق يراد منه ويسعى. نعم نستبعد نصب الطرق كيف تسجل علمنا بنصب الطرق كيف تسجل تسجيل وحصول علم اجمالي في مجموعة الطرق لان حتما بعضها الشارع نصبه لان الطرق العصبة حتما مين منها نصب الشارع حصول. فالاحتياط وين واجب يصير فقط في هذا العلم اطراف هذا العلم يعني في كل خبر اذا جاء سواء حسن ثقة ضعيف يكون ناقص كل شهر اجتنا يكون ناقص وينحل بهذا العلم الصغير. ماذا ينحل؟ ذات العلم الكبير في دائرة الشبهات اللي موجود انه في كل شبهة في مجموع الشبهات المليون حتما احكام واقعية موجودة ينحل بعدها، لان هذا العلم الصغير يوصلنا الى مجموعة التكاليف بقدر المعلوم بالاجمال الكبير. فينحل الكبير بسبب الصغير، لكن لو كان الصغير منجد، لو كان الصغير قليل، ولكن الصغير لا يمكن ان يكون منجد، لان الاحتياط في جميع الطرق التزم اطرح عليه فيسقط عن المنجد، فيبقى الكبير بلا ان يحل ما لا شيء. فاذا بقى سيكون نحتاج في جميع اطراف، بما ان الاحتياط الكبير بيجي في جميع اطراف عسري فقط ناخذ بمظنونات التكليف. يعني بالتالي صار الحجه ياخذ بند التكليف الواقع، صار المدار على بند الواقع وليس المدار على من؟ على بند الطريق. ايه المدار يصير على بند الطريق؟ شو كيف؟ لو فرض انه العلم الصغير كان باقي على المنجزيه اطبق العبارة يقول هذا مع هذا الجواب رقم اربعة مع عدم مساعدة نصب الطريق. نصب الطرق ما يستلزم لا الصرف ولا سنو ولا سنو ولا انا قلت ليش ما يستلزم؟ قلت لان نصب الطرق لعله من باب التوسعة لا من باب التغيير، والصرف والتقييد يستلزمان هذا التغيير. ثم زدت انا بالعبارة لكني اقول مستدركا تدرس العبارة هاي غايته. يقول بل نصب الطريق كيف تلزم ان يستكثر علم اجمالي بان في هاي الطرق العشرة التي بعمدين اطمال اثنين نصبها الشارع. غايته ان العلم الاجمالي بنصب طرق وافية هذا علمنا بان حتمنا نصبنا طرق وافية، لكن ما نقدر نشخصها بين الطرق الوافيه من بين الطرق التي بايدينا. ايش يوجب قلنا انحلالنا كبير، يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعيه ذات العلم الكبير وهو العلم بوجود تكاليف واقعيه في مجموع الشبهات. راح ينحل علما راح ينحل، راح ينحل علما الى العلم بما في دائرة الأخبار، يعني بأننا مكلفون بما تؤدي إليه أخبار، يعني هاي الأخبار احنا ندرس وصلنا إلى مقدار المعلوم في العلم الكبير، يوجد انحلال العلم بالتسالف الواقع هو العلم الكبير إلى العلم بما هو مضامين سنو بما هو مضامين الطرق المنصوبة. مضامين الطرق المنصوبة سنو هو الطرق المنصوبة مضامين مضمونة كده من التكاليف، هذا بيان علم من التكاليف الفعلية، بيان لمضامين الطرق ما هو مضامين الطرق المنصوبة. فراح ماذا ينحل ذلك العلم الكبير علم الى العلم بما بمضامين هذه هذه الطرق المنصوبة من قبل الشارع الذي ما اقدر اعينه، فبالتالي ادرى على انه بلي انا مكلف بالمضامين ذن الاخبار، فينحل ذلك الكبير هنا ابن لاني حصلت مقدار المعلوم بالاجمال في الكبير، حصلت في دائرة الاخبار. ولكن هذا الانحلال قلنا مشروط لينا لان الصغير يكون منجز، لكن الصغير خطية لو كان منجز الصغير هو كان المدار على الظن ديما بالطريقة، يعني بالطرق يكون اخذ بيها فالمدار على الظن بالطريقة، لكن خطية هو غير منجز لذلك يقول والانحلال يعني انحلال الكبير، وان كان يستلزم ان اخذ بيما بعد اذا الحل الكبير وقد اخذ بما تؤدي اليه الطرق، وان كان يوجد عدم تنجس ما لم يؤدي اليه طرق ما موصوله بمعنى سنه حكم الواقع احكام الواقعية، وان كان هذا الانحلال انحلال كبير يوجد ان ما يتنجس علي الواقع الذي ما ادى اليه طريق، يعني مدار على الصغير هو قاعد يفسر انا ليش افسرها، هو الرجال قاعد يفسرها، هو قاعد يقول من التكاليف الواقعية هاي تفسير الماء، فاذا كان الكبير ينحال فما ينحال فالذي يتنجس علي اياه حينئذ مو في الواقع بل بشرط الواقع الذي ادى الى الطريق الا لكن دون انحلال ما يحصل، لان خطية الصغير غير منجز خطية ليش؟ لان احتياط في جميع الطرق ممكن الا انه هذه الهاء تدري علم الفجة حتى رجال اذا تقول علم الفجة الا انه يعني ما عاد الانحلال يتبع الدول الا ان الانحلال شو قد يحصل انحلال كبير بالصغير الا ان انحلال الكبير بالصغير شو وقت يحصل، يعني بالتالي يكون عدم التنجس بالتالي من حيث المعنى الا ان الانحلال شو وقت يصير، اذا كان رعاية العلم بالنص بنص الطرق لازمة، اذا كان رعاية العلم الصغير لازم والفرض عدم اللزوم، كيف الفرض عدم اللزوم؟ لان احنا بينا فيما سبق في درس امس قلنا احتياط في جميع الطرق عسري في جميع اطراف الطرق ايه، والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز، يعني يلزم احتياط بالنظام وعليه اذا انحلال ما حصل يبقى العلم الكبير، فالعلم الكبير في جميع اطرافه ما يمكن الاحتياط طريقه فقط بالظني بالتكييف، يعني صار المدار على الظن بالواقع، وعليه يكون التكاليف الواقعية راح تكون كأنه ما من في الطرق، اذا كأنه ما من في الطرق انه كان يصير غير يكون محتاج احتياط خاص في التكاليف المحتملة الواقعية، وبما انه غير ممكن فناخذ فقط المظنونات التكليف، لذلك يقول وعليه يكون التكاليف الواقعية كما اذا لم يكن هناك علم بنفس الطرق، اذا لم يكن علم بنفس الطرق شو نسوي؟ انه بعد ناخذ تكن للتكليف اتبع بما ظننا به، يعني التكليف اللي ينظن به يكفي، يعني صار المدار على ظن الواقع، ظن التكليف الواقع، فالنتيجة هي صار ظن على ظن الواقع، لذلك يقول كما اذا لم يكن هناك علم بالنفس في اي شيء في كفاية الظن بها قال امتداد باب العلم بها، يعني فيما التكاليف الواقعية يعني المدار على الطنبي هذا عاد ناخذ فقط مظنون التثبيت ناخذ به كما لا اخر. بس اقول مكتوبات عاد نتوفر موهومه يعني يمكن احتياط الطعام ما يمكن. لكن طبيعي يا اخوان لا واحد يقول شيخنا هذا في المكتوبات ما يدري في الموهومات ليس فقط في المظنونه يسقط هو اصل علم الاجمالي عن المنجزيه. هذا كم مره جاوبناه قلنا لأجل العلم بالإتمام والإجماع على أن الاحتياط التام ما يسقط أصل التكاليف ما تسقط. لذلك قال ولا بد حينئذ يعني حين عدم وجوب الاحتياط في غير المظنونات ولا بد حينئذ يعني حين عدم وجوب الاحتياط في جميع حين عدم وجوب الاحتياط في جميع الشبهات يعني في المكتوفات والموهومات ما يسقط من عناية أخرى. يا عناية اللي ينظرها يا عناية علم بالاهتمام والإتمام حتى يثبت الاحتياط هذا فقط في المظنونات من عناية أخرى في إثبات سنه حتى نثبت لزوم رعاية الأحكام الواقعية رعاية الواقعيات يعني رعاية الأحكام الواقعية يكون الراعي الأحكام الواقعية في إطاعة الشخصية لا الوهمية لا شنو بنحو من الإطاعة يا نحو من الإطاعة بنحو من الإطاعة يا نحو يعني قصدي لزوم رعاية بنحو من الإطاعة يا إطاعة الظنية يعني بنحو الإطاعة الظنية بنحو من الإطاعة وهو الإطاعة الظنية فهذا لزوم رعاية الأحكام الواقعية بنحو الإطاعة الظنية وعدم إهمال الأحكام الواقعية رأساً نقول موجود هذا يحتاج الى اعمال هالعناية وهي ان نثبت انظم عناية العلم بالاتمام والاتمام كما اشرنا اليه قبل درس او درسين انه بلي هاي العناية يكون انظمها ولا شبهة. فاذا هت السبع ان المدار علينا الصعب على رعاية الاحكام الواقعية الطرق بعد ما الى الشغل الطرق بعد ما الى الشغل فيها ليه ليه ما نشتغل فيها لأن هذا العلم الصحيح قلنا غير منجز فالمدار راح يصير على الواقع. إذا المدار على الواقع ياهو يصير بعد الأقرب الظن بالطريق ياهو الظن بالواقع ياهو الأحسن. إذا لم يكن الظن بالواقع أحسن فهو شنو أقل مساوي. لذلك قال ولا شبهة بعد ما دار المدار على الواقع علم البناء في الطرق هذا فقط عن المنجزية ولا شبهة في أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ إيه هذا يعني شنو؟ يعني حينما سقط عن المنجزية يا العلم بالطرق بنص الطرق صار عن المنجزية ولا تبدا في أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى ليش أولى؟ لكونه أقرب التوسل به للأحكام الواقع. توسل يعني شنو التوسل؟ توسل يعني شنو؟ توسل توسل توسل توسل وسيلة يعني توسل يقول لها ايه الوصول اقرب لكونه اقرب التوسل به ثم بالاحكام الواقعية الى ما به الاهتمام. شنو الذي به الاهتمام؟ يعني فعل الواجبات الواقعية والمحررات الواقعية صار المدار على الواقع تعال هو تعال يفسر ما به الاهتمام. شنو هو؟ من فعل الواجب الواقعي يعني وترك حرام من اول بلط ومن اول العبارة ولا شبهة في ان الظن بالواقع لو لم يكن اولى اولى من اولى اولى من اولى من الظن بالطريق فلا اقل من كونه شنو مساوي مساوي في اي جانب لانه اثنين حصلا امان من العقوبة متساويان من ناحية تحصيل الامان يعني الظن بالطريق والظن بالواقع متساويان من ناحية تحصيل الامان من العقوبة. لذلك يقول فلا اقل من كونه مساويا في اي فيما يهم العقل فيما يهتم به العقل. كيف يهتم العقل؟ ماذا يهمه العقل؟ من تحصيل الامن من العقوبة هذا الذي يهم العقل. العقل يهمه تحصيل الامان من العقوبة في كل حال في كل حال يعني في كل حال يعني حال انتظار حال انتزاع العقل يحتاج الى الامان من العقوبة. نقطة خلص هذا ترى الجواب رقم 4 اللي هو اطول وعدد الاجوبة هذا مع ما عرفت هذا تكرار يا اخي للجواب رقم 2 هذا تكرار للجواب رقم تذكرون جواب رقم 2 اللي به اليوم اول درس نقرأناه بداية درسنا اليوم اللي بيبين الجواب شنو؟ قلنا الظن بالواقع في المسائل العامة البلواء يستلزم الظن. لمن يستلزم الظن؟ لأن هذا الواقع مؤثر طريق اتكا. لذلك شعري كرر هذا مع ما عرفت من أنه عادة، هذا تكرار الجواب رقم 2، من أنه عادة لا من أنه الظن بالطريق، الظن بالطريق، الظن بالواقع، الظن بالواقع، الظن بالواقع يلازم الظن ديما بأنه هذا الواقع الذي ظننا فيه مؤدى طريق. لكن في المسألة العامة البلوى، في المسألة العامة البلوى وهو بلا شوف غيرتي، نحن الظن بأنه مؤدى طريق لازم. ولو لم يكن هناك بند الطريق، يقول بند الطريق مع الموضحين الظن بأنه حجة بناء على التقييد المهم الظن ديما، بناء على التقييد مو المهم الظن بحجية الطريق، المهم الظن ديما لأنه مؤدى طريق. يعني لا واحد يقول أنه احنا نريد شنو بند حجية الطريق، يقول لا بناء على تقييد المدار مو على بند حجية الطريق، بناء على شنو المدار على الواقع، أن أظن بالواقع المقيد لأداء الطريق هذا المدار. يا مولانا افهم هذا الحديث انه دقيق. انا قلت لكم، قلت لكم الوجه الاول الوجه الثاني، يا يوم قلت لكم يدي، قلت لكم عضو باطن مو يدي، اليوم هو عضو باطن مو هذا، اجى الان الوجه الثاني هذا بعد دقيق. لا كلش دقيق ابو دقيق خير ان شاء الله. الدليل الثاني على ان المدار شنو هو؟ الظن بالطريق. هذا ابو دقيق سين بسيط التنزول. نحن نقطع مكلفون باحكام، هاي واضح، هاي واضح. مقدمة اولى، هاي مقدمة ثانية ويمكن التنزول. ويجب علينا ان نحصل الحلم بان ذمتنا فرخة، لكن بنظر من يكون تكرار، بحكم من، برأي من، برأيي وبرأي الحاكم، برأيي وبرأي الحاكم المشرع المولى، يكون احصل الفراغ بحكم الشارع، برأي الشارع، بنظر الشارع. ومتى انا احصل الفراغ برأي الشارع؟ فراغ من هاي التكاليف، اذا سلكت طريقا نصبه لي الشارع، فراح اقطع بانه فرخة ذمتي. بنظر الشارع، بس هذا اذا يمكن تحصيل القطر، اذا ما يمكن تنحصل حين عدل. انتهى الدليل بعد. الظن بانه فرغ الذمت بنظر الشارع، بان ذمتي فرغت نظر الشارع، اذا ظنيت عن هذا طريق نظر الشارع وسلك يعني صار المدار على الظن بالطريق. انتهى يعني. دور اكرر الدليل الثاني على ان المدار ياهو على الظن الواقع بالطريق، شنو هو هيك نقول؟ نحن نقطع بان شنو مكلفون بالواقع، الواقع باحكام واقع صحيح، ولابد ان نقطع بان فرغنا ذمتنا بنظر الشارع، بحكم الشارع، براي الشارع. فشلون يحصل فراغ بنظر الشارع؟ بان اسلك الطريق الذي نصبه. فإذا أمكن هذا أن أقطع بأنه فرغ الذمتي بنظر الشارع، أبي هاونا. إذا ما أمكن يكتب ظن بأني فرغ الذمتي بنظر الشارع، كيف تكتب ظن بأني فرغ الذمتي بنظر الشارع؟ إذا ظنيت بأن الشيء طريق مثل القضاء مثل الإجماع، يعني صار المدار على الظن ديما بالطريق حتى لو تلتا يحفر عد الظن بفراغ من تبي نظر الشارع طبق العبارة. ثانيها ما اختص به بعض المحقق بعض المحققين كله هو نفسه من هو نفسه صاحب بداية المسترشدين لكن ذاته لم يختص به هو اشترك هو واخوه ولا به اما هذا هو اختص بالذاتي وحده مشارك بعد ما اختص به بعض المحققين قال هذا بعض هذا عبد بداية المسترشدين هذا بعد من الفصول هذه الفارق قال لا ريب في كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالاحكام ولم يسقط عنا التكليف بالاحكام الشرعية هذه المقدمة الاولى انت مقدمة الثانية وان الواجب علينا في المرتبة الاولى اولا في المرتبة الاولى ان نحصل العلم بتفريغ الذمة لكن في حكم من في نظر من في نظر من في رأي من في حكم المنو وتقراها المكلف مكلف يبالغ يعني الشارع يعني يكون نطلع بان فرغ الذمه في نظره في حكمه في رايه ايه شلون يصير هذا اعلم بالفراغ ذنتي بنظر وبحكم الشارع بان يقطع معه يعني مع الاتيان معه يعني مع الاتيان بحكمه بحكم الشارع يعني بحكم المكلف يعني بشنو تفريغ ذمتنا عما كلفنا به يعني سقوط تكليفنا حتى التفسير هذا عنا انت ما يفرق سواء حتى العلم بان الواقع اتينا به او ما اتينا هذا مو مشكله المهم يكون اعلم انه هو حكم علي بالفراغ سواء حصل العلم مع الاتيان باداء الواقع معه يعني مع حكمه بتفريغ الذمه معه يعني مع حكمه بتفريغ الذمه حصل العلم باداء الواقع او لا هذا مو مهم الذي يقول هو يحكم انه فرغ الذمه حسب ما مر تفصيل القول فيه وين حسب ما مر اي وين مر اقول لك هذا لا تقوم تثبت فيه الان اوراق حسب ما مر قاعد يقول منه هدايه المستفيدين مو في جبهه الاصول فالتفت جيدا مو بناتك تروح تبدع لي من الاوراق فحينئذ نقول يعني اذا كان اللازم شنو تحصيل علم بفراغ الذمه في نظر الشارع نقول ان صح لنا صح يعني شنو صح امتنع ان صح يعني ان امتنع ان امتنع لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا ان فرغت ذمتنا في نظر الشارع يعني في حكم الشارع فلا اشكال في وجوبه انه واجب يكون تحصل هذا العلم بفراغ الذمه في نظر الشارع وتحصل الفرائض فأزلتك من كبرة وحصول البراءة به يعني قلتك ما تصير بريئة لو حصلت العلم بفراغ الذمة وإن انسد علينا سبيل العلم اشرق العقدة لا هاي الواو استنافية شوية أوضة تتنفذ فلا إشكال في وجوده تحصل البراءة به يعني بهذا وهو ماذا بريء سلوك هذا الطريق الذي بل في وجوبه وفي حصول ماذا بلا إشكال في وجوبه وفي يعني في وجوب العلم بتفريغ الذمة وتحصل البراءة به هذا بالعلم وإن كانت عبارة ركيبة وإن انسد هذا السبب الثاني كلام مهم هذا ما يمكن تحصل العلم بفراغ الذمة وإن انسد علينا سبيل العلم طريق العلم كما في زمان كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكم الشارع في نظر الشارع ليش؟ نحصل الظن بالبراءة هذا لازم مو الظن بالواقع الظن بالبراءة مو الظن بالواقع يقول ايه هو الأقرب لا هو الظن بالبراءة إلى العلم به يعني بفراغ الذمة الأقرب إلى العلم بفراغ الذمة يا مو الظن بالواقع الظن بالبراءة فيتعين الأخذ به يعني بالظن بالبراءة عند الوقت عند التنزل من العلم اذا تنزلنا من العلم جلال يتعين الاخذ به في حكم العقل يعني العقل يتنزل في حكم العقل في نظر العقل يقول انزل الى الظن بالبراءة بعد ما انسد سبيل العلم بعد ما العلم انسد تنزل الى الظن بعد ما نسد سبيل العلم وبعد ما نقطع بأن التكاليف داخلية. هاي والقطع بمقاء التسليم عطف عليه من والقطع. تقدر تقول لي انا قلت لك بالشرح عليه من عطف على انسداد، يعني بعد انسداد سبيل العلم وبعد القطع التكاليف مفروض موجودة بعد الانسداد من ذلك. فنتنزل الى صند البراءة دون ما نتنزل الى صند الواقع دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع. الظن بأداء الواقع ما يجيب كما يدعيه منه. الظن بأداء الواقع يكفي من يدعيه؟ الظن بالواقع يكفي القائد بحجية الظن بإطالة حجية الظن. القائد بحجية الظن يقول الظن بالواقع يكفي. يجيب بس انا